ودليل هاتين المرتبتين من كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، يعلم ما في السماء والأرض. ما هذا اسم موصول تشمل كل شيء، لأن ما لأن الاسم الموصول من صيغ العموم كما قرأتموه في وصول البقر. إن ذلك الذي في السماء والأرض في كتاب، ما هو الكتاب؟ اللفظ المحفوظ. إن ذلك أي علمه وإيجاده والتصرف فيه على الله يسير، ليس بصعب. إذن في هذه الآية إثبات المرتبتين: العلم العلم والكتابة. يعلم إن ذلك في الكتاب. نعم. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأكثر ولا رطب ولا بسقوطة بسقوطة. لكن لعلك من أجل قلقلة لا غلط. هذا مما يدل على أن القواعد التجويدية فيها نظر في بعضها وفي البعض، وأنه لا يجب علينا أن نقرأ بالتجويد. التجويد تحسين لللفظ فقط، وإذا أدى إلى تعمق فهذا منهى عنه. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه في هذا جيد في الفتاوي، من أراد أن يرجع عليه فليرجع إليه، لكن لا يحضرني الآن في أي مجلد. وكذلك لابن القيم رحمه الله في النونية إشارة إلى هذا، لأن أناسا يتكلفون في النطق بالقرآن لكن لا يجرونه على معناه الذي أراد الله عز وجل. طيب، عندهم مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. مفاتح الغيب بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده كمل، إن الله عنده علم الساعة. نعم، طيب أحسن، بارك الله فيك. هذه مفاتح الغيب: علم الساعة ومنزل الغيب ويعلم مدرى الأحصان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الساعة مفتاح الآخرة، تنزيل الغيث مفتاح حياة الأرض، يعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام مفتاح حياة الحيوان الإنسان وغيره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي تموت مفتاح الآخرة لكل واحد بانفراده. فالإنسان إذا مات قامت قيامته كما قال العلماء، وتسمى القيامة الصغرى، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات ودع الدنيا لا يمكن أن يرجع إليه، هو الآن في عالم الآخرة. إذن هذه مفتاح الغيب، كل واحد مفتاح لشيء. ويقول عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر، كل اللي في البر والبحر. وما اسم موصول للعموم، فيشمل جميع ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، من هذه زائدة للتوكيد، يعني لا يسقط أي ورقة من أي شجرة إلا يعلمه، لا يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت. وإذا كان يعلم الورق الساقط فالورق النابت من بعد أوجه. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمه. وكتبت أيضا حبة في ظلمة الأرض لنقض حبة صغيرة، لأن كلمة ولا حبة نكرة بسياق النفي فتعم. حبة صغيرة في ظلمات الأرض، بعضنا ظلمات الأرض فيها ظلمات، أولا ظلمة الليل، ثانيا لنفرض أن الحبة هذه في قاع البحر في ليلة مظلمة، سحاب مطر ضباب تراب تحمل الرياح، فلننظر في قاع البحر فيها ظلمات، أولا الطين الذي غطى الحبة، ثانيا وش معنى ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة السحاب، خامسا ظلمة الضباب، سادسا ظلمة التراب الذي تحمله الرياح. حتى لو فرض ظلمات أخرى ما نعرفها، فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه الحبة أين مكانها وعلى أي حال كانت، هي واقفة أو منبطحة، يعلم ذلك كله. ولا حبة في ظلمات الأرض، لا إله إلا الله، ولا رطب ولا يابس، هذا عام لكل شيء، ما من شيء إلا وهو إما رطب أو يابس، والنسبة بين الرطوبة واليبوسة نسبة التناقض، ومع التناقض أنه لا بد من وجود أحدهم إلا في كتاب مبين مكتوب معلوم عند الله ومكتوب. الغرض من كتاب الله عز وجل لنا هذا، بهذا الغرض أن نعرف سعة علم الله، وأن نعلم إحكامه للأشياء وإتقانه لها، وأن نلجأ إلى الله وحده في كل مهماتنا وملماتنا، لأنه هو العليم بكل شيء. المسألة ليست مجرد قصة يخبرنا الله أنه يعلم هذا، المسألة يراد بها أن نتربى على هذه العقيدة وأن نعمل بمقتضى هذه العقيدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.